إذا حفت به قرائن أو اتفق مع قواعد أو مع نصوص أخرى. فالتواتر المعنوي بابه واسع، يختلف عن التواتر اللفظي. التواتر اللفظي يحدث بتواتر السند وبغيره، لكن الغالب أنه يكون بتواتر السند، بتواتر السند. أما التواتر المعنوي فهو أوسع من ذلك، فأي مثلا حديث أحد وافق معنى آية ثم وافق قاعدة شرعية ثم وافق إجماع، فإنه يكون فيه تواتر معنوي حتى وإن كان في سنده أحد. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.